الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: سرابيل جمع سربال، وهو القميص. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السرابيل كما قال ابن جزي رحمه الله، لكن قيده بعض أهل العلم، أو أن بعض أهل العلم لربما ذكر فيه ما يشرحه، فهنا أطلق بأنه القميص، فهو القميص من أي جنس كان. وهذا معنى قول من قال بأن السرابيل هو ما يلبس من القميص، من قميص أو درع أو نحو ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: سرابيلهم من قطران. هذه السرابيل هي ما يلبسونه في النار، عاذنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منها. قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، فهذه القمص ونحو ذلك، وسرابيل تقيكم بأسكم، هذه الدروع. فما يلبس من قميص أو درع يقال له سربال. وابن جزي رحمه الله فسرها بالقمص. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. سبأ قبيلة من العرب. نعم، سبأ يقال بأنه رجل يجمع عامة قبائل اليمن ينسبون إليه، ويقال أيضا ذلك لاسم بلدهم، فتارة يعامل على أنه اسم لبلد، وتارة يعامل على أنه اسم للقبيلة، وتارة يعامل على أنه اسم للجد الذي ينسبون إليه. ومن ثم فإن موقعه الإعرابي يختلف بهذه الاعتبارات. الراغب يقول بأنه اسم بلد تفرق أهله، معروف هذا في اليمن، ولهذا يقال ذهبوا أيادي سبأ، يعني صار ذلك يمثل به، يعني تفرقوا تفرق أهل هذا الموضع. الله تبارك وتعالى يقول في سياق ذكر خبر سليمان عليه الصلاة والسلام: وما جرى له مع الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لاحظ هنا، سبأ لا يراد به اسم الجد، وإنما يراد به القبيلة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فهؤلاء الذين ينسبون إلى هذا الجد، وصارت القبيلة تسمى بذلك. ولهذا قال ابن جزي رحمه الله بأن سبأ قبيلة. نعم، أحسن الله إليكم. سموم شدة الحر. السموم هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى يدل على مدخل في الشيء كالثقب وغيره، ثم يشتق منه، قد يشتق منه غيره مما يذاق. فالسموم الريح الحارة، لأنها تداخل الأجسام بقوة، فهذا الذي يقال فيما يذاق مثلا، أو لربما في أصل المادة الذي ذكره ابن جزي، السم والسم يقال للثقب في الشيء حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني ثقب الإبرة. والسم مثلث السين، السم والسم والسم يقال للمعروف الذي يقتل. ويقول ابن فارس بأنه سمي بذلك لأنه يرسب في الجسم ويداخله، يرسب، يعني ربطها بهذا المعنى. المداخلة في الشيء، المداخلة في الشيء يرجعه إلى هذا المعنى ويربطه به. وعلى كل حال هو يقال للثقب، قيده بعضهم بالثقب الضيق، ويقال أيضا مسام البدن يعني منافذ البدن التي ينفذ منها العرق وغيره، فهذه مسام. والسموم هي الريح الحارة، وغالبا ما تكون في النهار، قيل سميت بذلك لأنها تنفذ أيضا في مسام الجسم، أو أنها تؤثر فيه تأثير السم فيتأذى بها. والله تبارك وتعالى يقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هنا من الحرارة في سموم وحميم، والجان خلقناه من قبل من نار، من نار السموم. السموم الريح الحارة، الهواء الحار، نعم، فيح جهنم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سلام له ثلاثة معاني: التحية والسلامة والقول الحسن، ومنه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه، وقيل مسلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. سلم بفتحتين انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضا بيع. سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة. سلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام، وفي نسخة خطية الواو هنا زائدة وإسكان اللام معناه الإسلام. لا بس هذا ما يؤثر في المعنى. نعم. وسلم بضم السين وفتح اللام مشددة، هو الذي يصعد فيه. نعم. أسلم يسلم له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد، ومنه فلما أسلم. نعم. هذه المادة السين واللام والميم التي ترجع إليها جميع هذه الألفاظ التي ذكرها ابن جزي رحمه الله. ذكر ابن فارس أن معظم الباب يرجع إلى معنى الصحة والعافية، وأن ما يشذ عن ذلك قليل، عامته يرجع إلى الصحة والعافية. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، فالله تبارك وتعالى هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. والله يدعو إلى دار السلام. فسر هنا السلام بأن المراد به الله تبارك وتعالى، وداره هي الجنة، دار السلام، مع أنه يحتمل المعنى هنا أن يكون دار السلام يعني دار السلامة من الآفات، ليس فيها آفة. ومن الباب مما ذكره ابن فارس رحمه الله الإسلام، وهو الانقياد. ما علاقة هذا بالعافية والسلامة الذي جعله أصلا؟ قال: لأنه يسلم من الإباء والامتناع. يسلم من الإباء والامتناع يعني يعافى من ذلك. والسلام بمعنى المسالمة، ومن باب الإصحاب والانقياد السلم الذي يسمى السلف. بأي اعتبار ما علاقته بأصل المعنى؟ يقول: كأنه مال، كأنه مال، أسلم ولم يمتنع من إعطائه. كأنه مال أسلم ولم يمتنع من بذله أو إعطائه، يعني أكذا جاء ضبطها، يعني كأنه مال أسلم، حتى يتضح المعنى، ولم يمتنع من إعطائه. وممكن أن تكون الحجارة سميت سلاما لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب، سلام حجارة من نوع خاص أو بصفة خاصة يقال لها سلام لبعدها عن الفناء أو لشدتها وصلابتها. طيب، أما السليم وهو الذي ففي تسميته قولان ذكرهما ابن فارس. الأول أنه أسلم لما به، يعني هذا المعنى أسلم لما به أنه في حال من الخطر، وبعد إصابته باللدغ أو نحو ذلك مما يطاله من ذوات السموم، أسلم لما به قيل له سليم. والقول الآخر أنهم تفاءلوا بالسلامة، وهذا هو المشهور، هذا اللديغ يقال له سليم تفاؤلا، كما يقال للبيداء والصحراء المهلكة يقال لها مفازة تفاؤلا بقطعها، وهذا معروف كثير في كلام العرب، فقد يسمون الشيء بأسماء في التفاؤل والتطير. والسلم معروف ما علاقته بما سبق من السلامة والعافية، ابن فارس رحمه الله يربطه أيضا بهذا المعنى من السلامة، قل لأن النازل عليه يرجى له السلامة، والسلم الصلح لما يحصل به أيضا من السلامة من الشرور التي تكون بين الناس. فهذه المعاني التي ربطها ابن فارس رحمه الله بأصل هذا المعنى الذي يرجع إلى الصحة والعافية والسلامة ونحو ذلك. يقال سلم يسلم سلاما وسلامة إذا نجا وخلى من العوارض والموانع، فهو سالم وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أصحاء خالون من العوارض والموانع. والقلب السليم الخالص من دغل الشرك والذنوب، إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك والكفر والشك، وسلم أيضا من الغل والحسد وسائر الآفات. والسلم والسلم بمعنى الأمان والنجاة، عدم الحرب، دخلوا في السلم كافة فسر بطريق الأمان والنجاة، والمتبادر أن المراد به دخلوا في السلم كافة أي الإسلام. والله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، والمقصود به المسالمة. ولهذا يقال السلم الصلح والمهادنة، فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم، وكذلك يقال للخضوع والاستسلام فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ألقوا السلم بمعنى أنهم استسلموا خضعوا. وهكذا يقال هو سلم له، أي خالص الملكية له، ورجلا سلما لرجل في مقابل ذاك الذي فيه شركاء متشاكسون، فهذا سلما لرجل يعني لا يشركه فيه أحد. والسلام كما سبق من أسماء الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة الحشر، السلام المؤمن المهيمن، فهو من أسمائه تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في معنى السلام تفصيلا طويلا، فذكر نحوا من في معنى التحية السلام عليكم 50 سؤالا، وفصل في الجواب عنها، تجدونه في المجلد الثاني من صفحة 130 إلى صفحة 197، يعني ما يقرب من 60 صفحة أو أكثر من 60 صفحة، ذكر في تفاصيل مهمة ومفيدة، أشير إلى رؤوس منها بعد أن أنتهي من الكلام على فروع هذه المادة. فالسلام يقال للنجاة والأمان من الشرور والآفات. قيل يا نوح اهبط بسلام، بسلام يعني سلامة من الآفات والشرور والمخاوف. سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر، يعني أنها سالمة، على اختلاف في تفسير ذلك. يعني بعضهم يقول سلام هي بمعنى التحية، أن الملائكة تلقي التحية ويكثر تنزلهم في تلك الليلة، وبعضهم يقول سلام بمعنى أنه لا يلقى فيها شهاب تلك الليلة، وبعضهم يقول بأنه لا يحصل فيها، لا تنزل فيها الآفات ونحو ذلك إلى غير هذا مما ذكر. وليس المقصود بذلك أنه لا يحصل فيها معصية أو جريمة أو منكر، ليس هذا هو المراد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما من السلامة. ومن السلام بمعنى الأمان جاءت التحية السلام عليكم، فإن هذا مما يدخل في المعنى والله تعالى أعلم. كأنه يطمئن غيره بالنجاة والأمان منه، يعني لا يصل إلى هذا المسلم عليه من قبل المسلم مكروه، لا يصل إليه شيء يكرهه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهكذا لما دخل الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سلاما. ويأتي أيضا السلام بمعنى الاستسلام، ودار السلام كما سبق هي دار الأمان، الجنة لهم دار السلام عند ربهم. ويقول الرجل لغيره بيننا سلام، أو أمري معك سلام، يعني لا شأن لي بك وأمرنا متاركة، العلاقة التي بيننا سلام، يعني أنت في حالك وأنا في حالي، فأسلم منك وتسلم مني. كأنه سلام توديع ومفارقة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، على اختلاف في تقديره وتفسيره. وهكذا أيضا يقال سلم بمعنى ألقى السلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فسلموا على أنفسكم، هذا المقصود به التحية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم عليه كما علمنا عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيضا يقال سلم بمعنى انقاد وأذعن، ويسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، معناها الإذعان والانقياد. ويقال أيضا سلمه بمعنى نجاه ولكن الله سلم. وهكذا يقال سلم الشيء بمعنى أوصله، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، ودية مسلمة إلى أهله. ليس المقصود هنا التحية، وإنما لكن الأصل المعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله يمكن أن تربط به هذه جميعا. الذي يسلم الشيء معناها أنه يصل من غير نقص ولا عيب ولا آفة. واسم المفعول يقال مسلم، وهي مسلمة، مسلمة لا شية فيها، ليس فيها عيوب ولا نقائص وقيل غير ذلك. وهكذا يقال أسلم إسلاما بمعنى انقاد، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني انقاد. فلما أسلم وتله للجبين، يعني الانقياد، انقاد لأبيه وانقاد لأمر الله تبارك وتعالى، فذلك مضاف إليهما عليهما الصلاة والسلام، إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم. تقاتلونهم أو يسلمون فسر بمعنى الانقياد، والإسلام هو الانقياد ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا، ولكن قولوا أسلمنا باعتبار أن هؤلاء الأعراب كانوا من المنافقين على قول بعض المفسرين. ولكن يمكن أيضا أن يكون ذلك بمعنى انقاد وأخلص ودخل في الإسلام حقيقة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذا بمعنى الانقياد والإخلاص، هكذا فسره بعض أهل العلم، ويقال أيضا للدخول في الإسلام. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني بمعنى دخلوا في الإسلام. والإسلام الانقياد لله تبارك وتعالى ولما جاء به من الشرائع والأحكام. هذا إن الدين عند الله الإسلام، فهو الدين الذي شرعه. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. والمسلم كذلك، يعني هو الذي انقاد لله تبارك وتعالى وأذعن له ولشرعه، ولكن كان حنيفا مسلما. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إسلام منقاد مذعن. فحينما يقول الإنسان أنا مسلم، معناها أنه مستسلم لربه تبارك وتعالى، لا يحاد ربه ولا يجترئ على معصيته ويتبجح بذلك، مدعيا أنه حر طليق من كل قيد يفعل ما يشاء. هذا خلاف حقيقة الإسلام الذي ينتسب إليه ويعلنه، فإن الإسلام يقتضي الاستسلام لله تبارك وتعالى. إن المسلمين والمسلمات، ويقال استسلم بمعنى طلب السلامة، ثم صار الاستسلام استعمل في معنى الانقياد والخضوع لأنه لازم لطلب السلامة، بل هم اليوم مستسلمون. وهكذا أيضا يقال كما ذكر ابن فارس رحمه الله في السلم، يعني هو الذي يتوصل به إلى الأماكن العالية، كما هو معروف أم لهم سلم يستمعون فيه، إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. سلما في السماء، هذه جملة من الاستعمالات في هذه المادة، وكما سبق أنها ترجع إلى هذا الأصل عند ابن فارس. فيما يتعلق بما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، فأذكر بعض الجمل من كلامه ويمكن الرجوع إلى ذلك مفصلا. فهو ذكر في السؤال الأول ما يتصل بحقيقة هذه اللفظة السلام، وأن ذلك يرجع إلى البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. فإطلاق السلام على الله تعالى باعتبار أنه من أسمائه، أنه أحق بذلك من كل مسمى، لسلامته من كل عيب ونقص من كل وجه، فهو سالم حقيقة بكل اعتبار. أما سلامة المخلوق فهي نسبية، فالله سالم سلام، سلام في ذاته كل عيب ونقص، وسلام في صفاته، وسلام في أفعاله، بل هو السلام من كل وجه بكل اعتبار، فهو الأولى بذلك سلام من الصاحب والولد، سلام من النظير والكفء والسمي والمماثل ومن الشريك، وغير ذلك من العيوب والنقائص. أما ما يتعلق بالسلام الذي يقال في التحية فذكر فيه قولين. الأول أن المعنى اسم السلام عليكم، إذا قلت لإنسان السلام عليكم فبعضهم يقول المقصود بذلك اسم الرب تبارك وتعالى وهو السلام، والمعنى نزلت بركة اسم الله عليكم وحلت عليكم ونحو هذا من المعنى السلام عليكم، فأنت تذكر هذا الاسم الكريم على من تحييه بالسلام. واختير هذا الاسم بالذات، يعني لماذا لم نقل مثلا الله عليكم أو الرحمن عليكم، باعتبار أن هذا الاسم يحمل معنى السلامة، يحمل معنى السلامة. قد جاء في الحديث لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، لأن السلام هو المسلم عليه دعاء له وطلب أن يسلم، إنما تقول ذلك لغيرك. والله تبارك وتعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، فلا يسلم عليه، بل هو المسلم على عباده، كما قال الله تبارك وتعالى وسلام على المرسلين، سلام على إبراهيم، سلام على نوح، وهكذا في سائر الآيات. ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. فالسلام يكون من الله عز وجل ولا يسلم على الله. يقول هؤلاء فإذا قال المسلم سلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم. القول الآخر في هذه التحية أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وأن ذلك هو المطلوب المدعو به عند التحية، قالوا بدليل أنه يذكر بلا ألف ولام، يقول المسلم سلام عليكم، ولو كان المراد اسم الرب تبارك وتعالى لم يستعمل كذلك. وكذلك يقولون بأن عطف الرحمة والبركة عليه بقوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدل على أن المراد به المصدر، فعطف عليه مصدرين كذلك. ويقولون لو كان السلام هنا بمعنى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مقيدا، ويكون المعنى بركة اسم السلام عليكم، فإن الاسم نفسه ليس عليهم، ولو قلت اسم الله عليك كان معناه بركة هذا الاسم ونحو ذلك من التقدير. فهؤلاء يقولون بأن هذا التقدير خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التقدير وأنه لا دليل عليه. كذلك يقولون ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء، ولهذا كان السلام أمانا لتضمنه معنى السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من صاحبه. هؤلاء يقولون المقصود به السلامة المصدر وليس الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. يقولون حذفت التاء السلامة لأن المطلوب هذا الجنس جنس السلامة لا المرة الواحدة، والتاء تفيد التحديد. والحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن يقال في مجموع القولين وأن مع كل قائل حق، وأن مجموعهما هو الأقرب. وذكر أن من دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى فإن اللائق أن يسأله في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لحاجته كما هو معلوم، كما ذكرنا في الكلام على الأسماء الحسنى في الدعاء بها، يتوسل بهذا الاسم. قل إذا ثبت هذا، لما كان هذا مقام طلب السلامة التي هي أهم عند هذا الإنسان المسلم، أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: الأول ذكر الرب تبارك وتعالى، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله، مما ذكر في هذه المسألة أيضا ما يتعلق بالحكمة بتسليم الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، والسلام هو طلب ودعاء، فكيف يصدر ذلك من الله تبارك وتعالى؟ واضح. إذا قلنا بأن السلام هو طلب السلامة، فكيف نوجه تسليم الرب تبارك وتعالى على عباده؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله يجيب عن هذا باعتبار أن الطلب يتضمن أمورا ثلاثة: طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه، وأن حقيقته لا تقوم إلا بهذه الأركان الثلاثة، وأنه إذا كان الطالب يطلب شيئا من غيره كما هو الطلب المعروف، مثل من يأمر غيره وينهاه استفهم منه، فإن ذلك يكون ظاهرا في هذا التغاير. وأما إذا كان طالبا من نفسه فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه. ولم يكن بهذا الاعتبار إلا ركنان: طالب ومطلوب. طيب، والمطلوب منه؟ المطلوب منه هنا هو الطالب نفسه، هو الطالب نفسه، فيكون مريدا من نفسه، يطلب من نفسه. ويقول هذا أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه، والإنسان قد يأمر نفسه: إن النفس لأمارة بالسوء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. هذا شواهده كثيرة. إذا كان الإنسان يأمر نفسه، والأمر والنهي طلب، مع أن فوقه آمرا وناهيا، فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه؟ قل إذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وأنه طلب من نفسه وهو لا يطلب ذلك من غيره، فانتفى الإشكال. مما ذكره أيضا الكلام على الحكمة في اقتران الرحمة والبركة السلام، ويمكن أن يراجع هذا لأنه لا يتصل بتفسير السلام نفسه. وعلى كل حال ذكر أشياء مفيدة يمكن أن تراجع في هذا الموضع الذي أشرت إليه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. سعى يسعى له ثلاثة معان: عمل عملا، ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله، وأسرع في مشيه ومنه رجل يسعى. نعم. ابن فارس رحمه الله في كتابه الآخر المجمل فسر السعي سعى إذا عدا، وفسره بالمعنى الآخر الذي هو العمل والكسب، العمل والكسب. ابن جزي رحمه الله زاد على هذا المعنى الأخير وهو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي. أما ما يتعلق بالعمل فإن ذلك يقال له سعي. قال الله تبارك وتعالى: وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، سعى في خرابها يعني عمل في الإفساد. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا يعني عملوا. لتجزى كل نفس بما تسعى ثم أدبر يسعى، يعمل يعني في رد ما جاء به موسى وإبطال هذه الآية التي بهرتهم، ويسعون في الأرض فسادا، كذلك العمل في الإضلال والإفساد بأنواعه. فلما بلغ معه السعي فسر بالعمل، يعني صار في مرحلة من مراحل العمر يستطيع أن يكتسب ويعمل مع أبيه. أما ما يتعلق بالمشي فإذا هي حية تسعى، تسعى، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، هنا قال مشى فجعله منه، يعني ابن جزي رحمه الله، والأقرب الله أعلم أنه ليس معنى ذلك فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى المشي إليها بمجرده، وإنما أحسن ما يفسر به والله أعلم العمل على حضورها، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذا موضع سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي الذي هو الإسراع في المشي، وهنا قال فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود به العمل على حضورها وترك الاشتغال عنها. فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هنا المقصود به الخطبة والصلاة، لأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهذا النداء الذي يكون بين يدي الخطيب. فاسعوا إلى ذكر الله، يشمل ذلك سماع الخطبة بالإضافة إلى الصلاة. فاسعوا يعني اعملوا على حضورها. لكن السعي الذي هو الإسراع في المشي بعضهم فسر حمل على ذلك كما فعل ابن جزي رحمه الله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا بمعنى الإسراع، مع أن بعضهم فسره بالمشي أيضا، قال يسعى بمعنى يمشي. على كل حال بعضهم يذكر معنيين، المشي ولم يذكر الإسراع، هذا بالإضافة إلى المعنى الآخر الذي هو العمل. والسعي على كل حال يقال أيضا للإسراع. المسعى باعتبار أنه مكان للسعي، المشي بين الجبلين، حينما نقول تقبل الله سعيكم يعني عملكم، شكر الله مساعيكم يعني أعمالكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سكن يسكن له معنيان: من السكون ضد الحركة، ومن السكنى في الموضع، سكينة وقار وطمأنينة. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على خلاف الاضطراب والحركة. فالسكن يقال للأهل الذين يسكنون الدار، والسكن أيضا كل ما سكنت إليه من محبوب. طيب، والسكين، السكين ابن فارس رحمه الله يربطها بهذا المعنى، قل قيل لأنه هذه السكين تسكن حركة المذبوح، والسكينة يعني الوقار من السكون، يعني الذي يكون كثير الحركة وكثير الاضطراب لا يكون في حال من السكينة. إذا نزلت بالناس مصيبة فاضطربوا لها فهذا خلاف السكينة، وهكذا في حال الخوف الحرب ونحو ذلك فيقال سكن بمعنى قر وثبت وهدأ بعد حركة، وله ما سكن بالليل والنهار، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه من السكون، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. وهكذا يقال سكن إليه يعني اطمأن إليه ومال إليه، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالنفس تهدأ وتطمئن لوجود الزوجة، وهذا أمر يدركه الإنسان بوجدانه. يقال سكن الدار وسكن بها، سكن فيها بمعنى أقام فيها، قال هذه الدار مسكونة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، اسكن أنت وزوجك الجنة، ويقيل لهم اسكنوا هذه القرية يعني بمعنى الإقامة، فتلك مساكنهم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني ليست محل إقامة لأحد من الناس وإن كانت آهلة. والفرق بين المسكونة والآهلة ما هو يا أبو عمر؟ لا كيف يعني؟ لا يعني الآن الأسواق آهلة أليست كذلك؟ يعني يوجد فيها ناس، لكن هل الأسواق مسكونة؟ الجواب لا. فقوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة يعني من غير استئذان من أهلها، فيدخل فيه البيوت الخريبة مهجورة، ويدخل فيه البيوت الخالية التي لم تسكن أصلا تحت الإنشاء مثلا، يجوز الإنسان يدخل من غير استئذان، ويدخل فيه أيضا البيوت المأهولة، فإذا أراد أن يدخل متجرا أو سوقا أو يدخل مستشفى أو يدخل مؤسسة من المؤسسات أو غير ذلك، فإنه لا يحتاج إلى استئذان، يقف في خارج المبنى ويستأذن أدخل، يذهب إلى السوق ويقف خارج الباب ويقول أدخل، ليس ذلك بمطلوب. لكن البيوت المسكونة لا يدخل إلا باستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فالاستئناس فسره الجمهور بالاستئذان وهو تفسير له بلازمه وليس بتفسير مطابق، وإلا فإن الاستئناس يأتي لمعنيين، الأول يقابل الاستيحاش، والثاني الاستئناس بمعنى الاستعلام. فلما كان هذا المستأذن يجد شيئا من الوحشة فإنه لا يدري ماذا يقابل به، كذلك أيضا هو مستعلم هل يؤذن له أو لا يؤذن له. في هذه الحالة كان الاستئذان هو المفتاح الذي تزول به الوحشة ويحصل به أيضا الاستعلام، ففسروه بهذا الاعتبار، ليس ذلك مما يطابق المعنى، واضح؟ طيب، يقال أيضا أسكنه جعله يقر ويثبت ويهدأ بعد حركة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض إن يشأ يسكن الريح. قال أسكنه إسكانا جعله يقيم في الدار والمكان، ربنا إني أسكنت من ذريتي، وكذلك في قوله ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وهكذا في الأمر أسكنوهن من حيث سكنتم. ويقال أيضا ذلك للسكن باعتبار معنى السكون والطمأنينة، إن صلاتك سكن لهم، وجعل الليل سكنا تسكن إليه النفوس وتهدأ بعد الانتشار والحركة والتقلب في المصالح والمعايش في النهار. ولذلك أيضا يقال لما تسكن إليه النفس من الأهل ونحو ذلك، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فالإنسان يسكن في بيته ويطمئن ويتخفف من ألوان الكلف. لهذا شرع الاستئذان من أجل ألا يحصل للناس قلق وتوجس وترقب لدخول الداخلين في كل لحظة، يكون الإنسان في بيته على حال من الاسترخاء والراحة ونحو ذلك. قال السكينة لطمأنينة التي تكون في القلب، فسر بخشوعه وهدوئه ونحو ذلك. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فسر بمعان هذا من أشهرها وما يتصل بهذا الموضع الذي نتحدث عنه مما يجمع معانيه، يعني فيه ما تسكن له قلوب هؤلاء وتطمئن، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وهكذا حينما أنزلها الله تبارك وتعالى في الحرب، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأما المسكنة فتقال للذل والخضوع، وضربت عليهم المسكنة، حتى المسكين فهو الفقير، أسكنه وأخضعه ذل الفقر. لهذا يقال فلان مسكين، فلان متمسكن، تمسكن فلان ونحو ذلك. فدية طعام مسكين، فإطعام 60 مسكينا، وكل ذلك مما يقال فيه أو يرجع إلى هذا المعنى في أصله، هذا يعني أسكنه ذل الحاجة والفقر. أما السكين فسبق ربط ابن فارس رحمه الله المعنى فيها، نعم، وآتت كل واحدة منهن سكينة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سائغ سهل للشرب لا يغص به من شربه. السائغ يقال ذلك كما يقول ابن فارس لمعنى سهولة الشيء، استمرار الشيء في الحلق خاصة، يعني أصله في هذا المعنى ثم يحمل على ذلك. يقال ساغ الشراب في الحلق سوغا، يعني سهل مدخله في الحلق فهو سائغ. قال ساغ فلان الطعام أو الشراب يسوغه ويسيغه سوغا، وأساغه أيضا يسيغه إساغة، يعني استسهل مدخله في حلقه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. هذا هكذا في قوله تبارك وتعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، يشربه بسهولة، استسيغ شربه، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. فالشراب أحيانا يكون فيه ما يكدره، ومعلوم عند العرب في أشربتهم وما كانوا يتعاطونه في ذلك أن من الشراب ما يكون يعلق، أن منه ما يعلق بالحلق، ويكون أحيانا في الشراب بعض ما يلابسه ويخالطه من دويبة ونحوها، فإذا شرب الإنسان أو البهيمة فإن ذلك يعلق في حلقه فيجد أذى من جرائه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سابغات دروع واسعات طوال. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى يدل على تمام الشيء وكماله. سبغ يقال أسبغت الأمر، وأسبغ فلان وضوءه، وأسبغ الله عليه نعمه. رجل مسبغ يعني عليه درع سابغة، فهذا يقال في النعمة الضافية التامة السابغة، وكذلك في الوضوء الذي أسبغه صاحبه بمعنى أتمه، جاء على وجه التمام والكمال، فكل ذلك يرجع إلى هذا المعنى. قال سبغ تم واتسع وطال، هذا يقال في الدرع مثلا، دروع السابغات التي تغطي اللابس لها بصورة وافية، أن يعمل سابغات يعني دروع سابغات. ويقال أيضا أسبغ الثوب يعني جعله سابغا تاما، وأسبغ عليكم نعمه يعني أتمها وأكملها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. نعم، الأساطير، أساطير الأولين، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب الشجر، وكل شيء اصطف، هذا في أصل المادة. لكن الأساطير هذه اللفظة يقول كأنها أشياء كتبت من الباطل، فصار ذلك اسما لها مخصوصا بها. يعني عند ابن فارس رحمه الله أن السين والباء، السين والطاء والراء، ترجع إلى هذا الأصل الذي هو الاصطفاف، سطر مثلا، سطور. لكن الأساطير عنده كأنها تخرج عن هذا الأصل، والله أعلم. قال سطر فلان علينا إذا جاء بالأباطيل، فلان يسطر على الناس، يعني يأتي بمختلقات نحو ذلك، واحدها إسطار وأسطورة وإسطارة وإسطير وإسطيرة وأسطور، واحد الأساطير، والمقصود بها الأحاديث التي لا نظام لها أو الأباطيل. وإذا أردنا أن نرجع هذا إلى الأصل الذي ذكره ابن فارس في مادة السين والطاء والراء، يقال ما سطره الأولون، ما سطره الأولون، يعني مما يقال سطر الشيء يسطره سطرا، وسطره تسطيرا بمعنى صفه، سطره يسطره سطرا خطه وكتبه، والقلم وما يسطرون يعني يكتبون، اسم المفعول مسطور وكتاب مسطور، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالسطر الصف من الكتابة والشجر، وحتى الناس الصف منهم يقال له ذلك، استطره سطره، واسم المفعول مستطر، كل صغير وكبير مستطر. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين. نعم تفضل. أحسن الله إليك. مسيطر أي مسلط، أم هم المسيطرون أي الأرباب؟ نعم، كما سبق في الأصل الذي ذكره ابن فارس في السين والطاء والراء، وذكر مما شذ عن الباب المسيطر، وهو المتعهد للشيء المتسلط عليه، مسيطر، يقال تسيطر فلان على كذا، سيطر عليه إذا أقام عليه قيام سطر، كما يقول الراغب الأصفهاني، قل لست عليهم بقائم، أكذا فسره، يعني يقول هو استعمال المسيطر هنا كاستعمال القائم في قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وحفيظ في قوله وما أنا عليكم بحفيظ، وذكر معنى نحو هذا، يعني لست عليهم بحفيظ، أنا بعضهم يقول بقائم وبعضهم يقول لست عليهم بحفيظ، يكون المسيطر كالكاتب في قوله ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يحصون أعمالهم ويحفظون ما صدر عنهم، وأن هذه الكتابة هي المذكورة في قوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يمكن أن يكون ذلك الكتاب وهو الأقرب الله أعلم هو اللوح المحفوظ في هذه الآية، لكن على كل حال معنى الذي ذكره ابن جزي رحمه الله مسيطر يعني مسلط، كأنه هو المعنى المباشر، يقال سيطر على الشيء أن تسلط عليه يتعهد أحواله ويشرف عليه فهو مسيطر، وسيطر بالصاد هي سيطرة بإبدال السين صادا لأجل الطاء بعدها، سيطرة سيطرة، لست عليهم بمسيطر أم هم المسيطرون. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. سندس واستبرق ثياب حرير، وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه. نعم، السندس بالضم، بعضهم يقول بأنه نوع من رقيق الديباج معرب، يعني أن أصله ليس بعربي، بل ذكر الراغب أن ذلك بلا خلاف، وهذا لا يخلو من إشكال باعتبار أن بعض أهل العلم ينكر المعرب من أصله، تعرفون كما سبق في مناسبات في غير هذه المجالس أو لربما في المقدمات الأولى ذكرت حاصل كلام أهل العلم في المعرب، فأما الأسماء الأعجمية أسماء الأعلام هذه تقال كما هي، وإن كانت العرب تتصرف فيها بعض التصرفات مما يتفق مع ألسنتها، فإن العرب لا تنطق كما تنطق الأعاجم فيلون ألسنتهم بالكلام كما تلوي الأعاجم ألسنها، وهذا النوع الأول الأعلام، فأكثر الأعلام الواردة في القرآن ليست عربية. والنوع الثاني وهو التراكيب كلام المركب، فهذا بالإجماع لا يوجد في القرآن، والله تبارك وتعالى وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين. والنوع الثالث هو محل الخلاف وهو المنكر، ومثل سندس ومشكات واستبرق ونحو ذلك من الألفاظ، قد جمع بعض أهل العلم ذلك في مصنف خاص ومن أوسع ما كتب فيه مما حوى كثيرا مما ذكره المتقدمون. السيوطي رحمه الله في كتابه المعرب وهو مطبوع زاد على ما ذكره من سبقه، وهذه الألفاظ هذه الكلمات المعربة المقصود بها التي يختلفون فيها الألفاظ المنكرة غير أسماء الأعلام، ما استعملته فيما لهوج العرب بغير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل إن كان منه، لكن مثل الأعلام لا إشكال فيها، لكن في التراكيب بالإجماع لا يوجد، والشافعي نفى هذه قال لا يوجد في القرآن شيء من هذا الذي يقال له المعرب بالنسبة للنوع الآخر الذي هو المنكر الذي هو موضع الخلاف، كذلك نفاه ابن جرير رحمه الله. على كل حال فهنا الراغب يقول بأن ذلك سندس أنه ليس بعربي في أصله، ويقول بلا خلاف وهذا لا يخلو من إشكال كما سبق. على كل حال الديباج هنا الاستبرق يقول ابن جزي بأنه ثياب الحرير، وقيل السندس، السندس يقول واستبرق ثياب حرير، وقيل السندس في التفريق بينهما رقيق الديباج والاستبرق صفيقه، صفيقه في رقيق الدباج الحرير المنسوج تلون ألوانا يقال له ذلك. عاليهم ثياب سندس خضر أي ثياب من حرير، لكن البعض يفرق بينه وبين الاستبرق بأن الاستبرق غليظ والسندس رقيق، وهذا يدل على كمال النعمة والترف، فيلبسون رفيع الثياب من رقيقه الحرير وغليظه، فكل ما ترغبه النفوس تجده في الجنة من ألوان الملاذ والنعيم من المأكول والملبوس وما إلى ذلك. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، يلبسون هذه الثياب ويتقابلون في حال من الراحة والأنس، فإن المجالس إنما تكمل وتطيب بمثل هذا. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. سحق بعدا، ومنه مكان سحيق أي بعيد. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين. الأول البعد، البعد السحق، البعد سحقا بعدا، ويقال للنخلة الطويلة التي لا تنالها الأيدي سحوق لبعدها عن الأرض، لبعد أعلاها عن الأرض. المعنى الثاني ذكره ابن فارس رحمه الله إنهاك الشيء حتى يبلغ به إلى حد البلا. سحقت الشيء، السحق الثوب البالي، قال سحقه بمعنى دقه وأبلاه، قل سحقت الحجر مثلا، وهكذا، فهو يدل على بلا. ابن جزي رحمه الله أنه ذكر المعنى الذي يتعلق بالقرآن بعدا، مكان السحيق يعني البعيد، قال سحقا له يعني بعدا له أو أبعده، أبعده الله بعدا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. سعير جهنم، وسعرت أوقدت. نعم، هذه المادة رجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه، يقال السعير سعير النار واستعارها توقدها، والمسعر يقال الخشب الذي يسعر به، والسعار حر النار، ومن هذا الباب السعر وهو الجنون لأنه يستعر في الإنسان، حتى إنه ربط بذلك السعر، سعر الطعام، سعر سعر الأشياء، يعني يقول هو من هذا لأنه يرتفع ويعلو السعر، فهو يرجع إلى معنى الارتفاع الذي أشار إليه. وعلى كل حال السعير يقال للموقد، نار سعير يعني موقدة مهيجة، السعير الموقد المهيج، ويراد بالسعير جهنم أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منها، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. والسعر جمع للسعير، إن إذا لفي ضلال وسعر، وفسر بالجنون، إن المجرمين في ضلال وسعر جمع سعير. والله تبارك وتعالى يقول وسيصلون سعيرا يعني النار، كفى بجهنم سعيرا، وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت. طيب لعلنا نتوقف قليلا هنا، تفضل.